الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الأولى الموافق لليوم السادس من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف. وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الأول، وهو معالم التنزيل لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. قد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: يا أيها الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، وهو هاهنا عام إلا من حيث أنه لا يدخله الصغار والمجانين. اعبدوا وحدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. ربكم الذي خلقكم، الخلق اختراع شيء على غير مثال سبق، والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون لكي تنجوا من العذاب. وقيل معناه: كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء كما قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي دعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذكر. وحكم الله من ورائي يفعل ما يشاء. قال سيبويه: لعل وعسى حرفا ترج، وهما من الله واجب. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل مناما وقيل وطاء أي ذللها، ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك عظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والجعلها هنا بمعنى الخلق. والسماء بناء وسقفا مرفوعا، وأنزل من السماء أي من السحاب ماء وهو المطر، فأخرج به من الثمرات من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم، طعاما لكم، وعلفا لدوابكم. فلا تجعلوا لله أندادا يمثالا تعبدونهم كعبادة الله. قال أبو عبيدة: الند الضد، وهو من الأضداد، والله تعالى بريء من المثل والضد، وأنتم تعلمون أن واحد خالق هذه الأشياء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فنقل فائدة النفيسة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله قال: يا أيها الناس، خطاب لأهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، وهذا في غالبه، وإلا فهناك من السور ما هي مكية مدنية وفيها يا أيها الناس أو العكس. ثم قال: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، وهذه من كليات القرآن. جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه أن كلما رأيت كلمة اعبدوا فمعناها وحدوا. ثم بين معنى الخلق، قال: الخلق اختراع الشيء على غير مثال سابق، اختراع الشيء على غير مثال سابق. ثم ذكر معنى قول تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال قيل بساطا وقيل مناما، هذا القول الثاني، وقيل وطاء، وهذه الأقوال

وقيل السورة اسم للمنزلة العظيمة، ومنه سور البناء لارتفاعه، فهي مشتقة من المنزلة العظيمة، لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة رفيعة. ثم فسر قول تعالى من مثله، فذكر في عود الضمير قولين. القول الأول قال من مثله، أي من مثل القرآن، وتكون من هنا صلة. ثم قال وقيل الها في من مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أي من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، أمي لا يحسن الكتابة، لا يحسن الخط والكتابة. ولعل الأقرب هو القول الأول، أن الهاء راجعة إلى القرآن، لأنه أقرب مذكور. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم فسر قول تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس أن المراد بهذه الحجارة، هو قول أكثر المفسرين، حجارة الكبريت، لأنها أكثر التهابا، هذا القول الأول. وقيل جميع الحجارة، وهذا يدل على عظمة النار. وقيل أراد بها الأصنام، لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة. والظاهر من عبارة القرآن من هذه الآية هو الإطلاق لهذه الحجارة، وقد يكون فيها حجارة الكبريت لأنها أشد التهابا. وأما الأصنام فإنه قد جاء في القرآن ما يبين أنها في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم فسر قول تعالى وبشر الذين آمنوا، وذكر تعريفا للبشارة، قال كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، وهذا حد حسن. وكما سبق أن المصنف رحمه الله مما تميز به في تفسيره بيان حدود الكلمات وبيان اشتقاق الكلمات، فلو أن أحد من الإخوة ينشط لهذا، بحيث بعد كل نهاية كل درس يجمع هذه الكلمات التي مرت معنا ويرسلها في المجموعة لكي يستفيد منها الإخوة جميعا. فمن الكلمات التي سبقت معنا في الدرس الماضي والذي قبله أو في الدرس الماضي، قال الرزق، قال الرزق اسم لكل ما ينتفع به، ما ينتفع به حتى الولد والعبد. ثم بين من معاني الكلمات، قال الفلاح، وأصل الفلاح القطع والشق، وكذا من الكلمات التي بينها في الدرس الماضي العذاب، قال كل ما يعني الإنسان ويشق عليه فإنه يسمى عذابا. ومن هذه الكلمات معنى السفيه، قال السفيه خفيف العقل رقيق الحلم. ومنها الشيطان، قال المتمرد العاتي من الجن والإنس، فكل متمرد عاتي من الجن والإنس فإنه يسمى شيطانا. ومن الكلمات التي بينها في الدرس الماضي المثل، قال المثل قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء. ومنها من الكلمات التي بينها الصاعقة، الصواعق، قال جمع صاعقة، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. وهكذا، فإن المصنف رحمه الله قد أحسن في هذا الباب، فيحسن أن لا يفوت طالب العلم ما ذكره من حدود لهذه الكلمات. ثم بين معنى قول تعالى فليعمل عملا صالحا، أي خاليا من الرياء. والعمل الصالح وما كان صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالصا من الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى كلما متى ما رزقوا أطعموا منها، أي من الجنة من ثمرة، أي ثمرة، ومن صلة رزقا طعاما، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقبل وقبل

وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أبد في دار سليمة وفاكهة خضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله. قال القوم إن شاء الله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عصام الترابي قال أخبرنا الحاكم وأبو الفضل الحدادي قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعيد عن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ليس فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء فإذا اشترى الرجل صورة دخل فيها إن فيها لمجتمع الحور العين ينادين بصوت لم يسمع الخلائق مثله نحن الخالدات فلا نبيد أبدا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا ونحن الراضيات فلا نسقط أبدا فطوبى لمن كان لنا وكنا له أو نحن له. ورواه أبو عيسى عن هناد وأحمد بن منيع عن أبي معاوية مرفوعا وقال هذا حديث غريب. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجولاني قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونا كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا. قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب. المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى كلما رزقوا منها رزقا كلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. فذكر في معنى من قبل قولين. القول الأول من قبل أي في الدنيا, وقيل القول الثاني الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم, فإذا رزقوا ثمرة بعد أخرى ظنوا أنها الأولى, أي من قبل, أي من قبل قليل أي في دار الجنة. فخلاصة هذين القولين أن من قبل إما أن يريد به الدنيا لتشابه الأسماء, أو يريد به أنهم رزقوا فيها في الجنة. قال وأتوا به متشابها, وبين في معنى ذكر في معنى المتشابه أربعة أقوال. القول الأول قول ابن عباس ومجاهد والربيع قال متشابها في الألوان مختلفا في الطعوم. قال الحسن يشبه بعضه بعضا في الجودة. وقال محمد بن كعب القول الثالث يشبه ثمر الدنيا غير أنها أطيب. والقول الرابع قال متشابها في الاسم مختلفا في الطعم. وهذه الأقوال لا تعارض بينها, فهي من اختلاف التنوع. فهذا الثمر كما جاء عنه أنه متشابه في الألوان ويشبه بعضه بعضا وكله جيد ليس فيه رديء وهو أطيب من ثمر الدنيا, وهو وإن تشابه في الاسم مع ثمر الدنيا إلا أنه مختلف في الطعم. ثم أورد المصنف رحمه الله ثمانية أدلة ذكر فيها شيئا من نعيم الجنة. الدليل أول حديث جابر رضي الله عنه, جابر بن عبد الله أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون إلى آخر الحديث خرجه مسلم. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر إلى آخر هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الثالث وحديث أبي سعيد إن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر إلى آخر هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره رحمه الله. ثم ذكر الحديث الرابع وهو حديث أنس إن أول امرأة لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت على الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينها ريحا، إلى آخر هذا الحديث، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد، والجيد كما سبق هو أعلى درجات الحسن. ثم ذكر الحديث الخامس وهو حديث أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، وفيه: ألا هل من مشمر للجنة؟ وإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، إلى آخر هذا الحديث، أخرجه ابن ماجه رضي رحمه الله. ثم ذكر الحديث السادس وهو حديث أبي هريرة، قال: أهل الجنة جرد مرد كحل، إلى آخر هذا الحديث، رواه الطبراني وإسناده حسن. ثم ذكر الحديث السابع وهو حديث علي رضي الله عنه: إن في الجنة لسوقا ليس فيه بيع ولا شراء إلا الصور من الرجال والنساء، إلى آخر الحديث، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. ثم ذكر الحديث الثامن وحديث أنس: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، إلى آخره، أخرجه مسلم. وهذه الحديث أيها الإخوة تبين نعيم الجنة، وهي مما يعزي الإنسان ويثبته على الحق. وإذا قرأها المسلم قرأ هذه الآيات ثم قرأ هذه الحديث، فإن هذا مما يثبته ويجنبه الفتن. فإذا رأى هذه الفتن التي يتعرض لها الناس، أو يسعون إلى النظر إلى صور النساء من نساء الدنيا وغير ذلك بالوسائل المحرمة، فإن المسلم يتصبر ويعف نفسه لينال هذا الأجر وهذا الثواب، وما بين المرء وبين الجنة إلا أن يموت، فإن من مات قامت قيامته، والقبر هو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه الأحاديث ينبغي للمسلم أن يتأمل فيها وينظر فيها بين وقت وآخر، وهي مما يعين على الزهد في الدنيا، فهذه الدنيا زائلة، وأما النعيم الذي ورد في هذا الحديث وغيرها فإنه نعيم مؤبد لا يزول. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله: قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قالت يهود: ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة. وقيل: قال المشركون: إنا لا نعبد إلا أن يذكروا مثل هذه الأشياء. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحيي، أي لا يترك ولا يمنع الحياة، أي يضرب مثلا يذكر شبها ما بعوضة ناصلة، أي مثلا بالبعوضة، وبعوضة النصب، وبعوضة النصب نصب نصب، وبعوضة النصب بدل عن المثل. والبعوض صغار البق، سميت بعوضة كأنها بعض البق، فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت. وقال أبو عبيدة: أي فما دونها، كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل. فأما الذين آمنوا بمحمد والقرآن فيعلمون أنه يعني المثل هو الحق الصدق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي بهذا المثل. فلما حذف الألف واللام نصبه على الحال والقطع، ثم أجابهم فقال: يضل به، أي بهذا المثل، كثيرا من الكفار، وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالا. ويهدي به، أي بهذا المثل، كثيرا من المؤمنين فيصدقونه. والإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل. وقيل هو الهلاك، يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك. وما يضل به إلا الفاسقين الكافرين. وأصل الفسق الخروج، ويقال فسقت الرطوبة إذا خرجت من قشرها. قال الله تعالى: ففسق عن أمر ربه، أي خرج. ثم وصفهم فقال: الذين ينقضون يخالفون ويتركون. وأصل النقض الكسر، عهد الله أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله: ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته من بعد ميثاقه توكيدي وميثاق العهد المؤكد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم السلام لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض وقال المؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله. وقيل أراد به الأرحام ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتاويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن أولئك هم الخاسرون المغبونون. ثم قال لمشركي العرب على وجه التعجب كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين ثم ذكر الدلائل فقال وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام والدنيا ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. قال يعقوب ترجعون في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل. قوله تعالى والذي خلق ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فبين سبب نزول هذه الآية أن الله لما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت ونحو ذلك ما جاء في القرآن فقالت اليهود ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخفيفة، هذا من قلة أدب اليهود وعتوهم، فذكر الله سبحانه وتعالى هذا المثل وهو البعوض. وقيل السبب الثاني في وقيل أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا لا نعبد إلها يذكر مثل هذه الأشياء فأنزل الله هذه الآيات. ثم بين معنى قول تعالى فما فوقها، القول الأول أنه فما فوقها أي فما أكبر منها كالذباب والعنكبوت، والقول الثاني أن معنى فما فوقها أي فما دونها كما يقال فلان جاهل فيقال وفوق ذلك أي وأجهل، وهذا المعنى اختاره أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة، ولعل هذا المعنى هو الأقرب، وإن كان ما فوق ذلك ما هو أكبر منها قد ذكر كما ضرب الله المثل بالذباب والعنكبوت، ولله سبحانه وتعالى أن يضرب ما شاء من الأمثال. ثم بين معنى الإضلال قال يضل به كثيرا، قال الإضلال هو الصرف عن الحق إلى الباطل، هذا القول الأول في معنى الإضلال. قال وقيل هو الهلاك، يقال ظل الماء في اللبن إذا هلك، وما يضل به إلا الفاسقين، وبين معنى أن المراد بالفاسقين هنا الكافرين، وبين أصل معنى كلمة الفسق قال الخروج، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وهكذا يقال دي الفاسق فاسق لأنه يخرج عن تعاليم الدين وعن الشرع، وهذا الخروج قد يكون خروجا بذنب وقد يكون خروجا يخرجه عن الإسلام. ثم بين معنى عهد الله قال عهد الله أمر الله الذي عهد إليهم، هذا القول الأول. وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم، والقول الثالث وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال لا تعارض بينها فكلها من عهد الله، فهي من اختلاف التنوع من باب ضرب المثل. قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الأول، وقيل أراد به الأرحام فيقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان، لأن من أعظم الفساد في الأرض هو عصيان الله، وهذه المعاصي يحرم بها الناس الرزق وتحرم بها الدواب، وهي سبب لفساد الأرض، ولو أن الناس آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات الأرض. ثم قال

الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما استطاع الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، وقيل ونحن نصلي بأمرك، قال ابن عباس كل ما في القرآن من التسبيح فالمراد منه الصلاة، ونقدس لك أي نثني عليك بالقدس أي نثني عليك بالقدس والطهارة، وقيل ونطهر أنفسنا لطاعتك، وقيل وننزهك، واللام صلة، وقيل لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة فيه، قال الله إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة فيه، وقيل إني أعلم أن في ذريتي من يطيعني ويعبدني من الأنبياء والأولياء والعلماء، وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس، وقيل إني أعلم أنهم يذربون وأنا أغفر لهم، قرأ أهل الحجاز والبصرة إني أعلم بفتح إني أعلم بفتح الياء، وكذلك كل ياء إضافة استقبالها ألف مفتوحة إلا في مواضع معدودة، ويفتحون في بعض المواضع عند الألف المضمومة والمكسورة وعند غير الألف وبين القراء في تفصيل اختلاف. قوله وعلم آدم الأسماء، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال لكي تعتبروا وتستدلوا، وهي من أعظم ما يستدل به على عبودية الله وأنه الخالق المستحق للعبادة وحده. ثم قال وهو بكل شيء عليم، قرب جعفر وأبو عمرو والكسائي وقالون وهو أي بسكون الهاء، وكذا في كلمات قرأوها بسكون الهاء، وليس هذا المقام التفصيل. ثم بين معنى الملائكة، قال من أين اشتق؟ قال الملائكة جمع ملك وأصله مألك، وقال وهي الرسالة فقلبت فقيل ملأك ثم حذفت الهمزة طلبا للخفة لكثرة استعماله، ونقلت حركتها هي حركة الهمزة إلى اللام فقيل مالك. ثم ذكر قال وراد بهم الذين كانوا في الأرض إلى آخر هذه القصة والتفاصيل التي ذكرها، هذه التفاصيل من الإسرائيليات وفي بعضها نظر. قال ابن كثير في تفسيره قال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنه لأصل الجن كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، رواه الطبري بإسناد صحيح. ثم قال رحمه الله ابن كثير أيضا وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. انتهى كلام رحمه الله. ثم ذكر في معنى قوله تعالى فهذه التفاصيل، وستأتينا تفاصيل كثيرة هي من الإسرائيليات، وكما سبق في الدرس الأول أن مما يؤخذ على البغوي رحمه الله أنه أكثر من إيراد الإسرائيليات، والإسرائيليات لا يؤخذ المفسر بإيراد شيء منها لكن يؤخذ بالإكثار منها. ثم بين معنى قوله تعالى نقدس لك أي نثني عليك، وقيل نطهر أنفسنا لطاعتك، وقيل ننزهك، وقيل لم يكن هذا في الملائكة على طريق الاعتراض والعجب العصبي بل على سبيل التعجب وطلب وجه الحكمة. فذكر في معنى التقديس ثلاث أقوال، وهي من لا تعارض بينها، فهي مختلفة اختلاف تنوع لا اختلاف تعارض، وكل هذه المعاني تثبت لله وتثبت أن الله يقدس ويطهر وينزه. ثم ذكر في معنى قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ذكر القول الأول قال من المصلحة فيه أي في خلق آدم، وقيل إني أعلم أن في ذريته من يطيعني ويعبدني أو فيهم الأنبياء والعلماء، القول الثالث وقيل إني أعلم أن فيكم من يعصيني وهو إبليس، والرابع إني أعلم أنهم يذنبون وأنا أغفر لهم. وهذا كما سبق هذه الأقوال لا تعارض بها، فالله يعلم كل هذه الأمور، فهي من اختلاف التنوع. ثم ذكر قراءة فتح الياء

فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس، لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أن يئس. واختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان لما عصى غير اسمه وصورته. نعم. أحسن الله إليكم، فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس، لأنه أبلس من رحمة الله تعالى أن يئس. واختلفوا فيه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين كان إبليس من الملائكة، وقال الحسن كان من الجن ولم يكن من الملائكة، لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من النور، ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة، والأول أصح، لأن خطاب السجود كان مع الملائكة، وقوله كان من الجن أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. وقال سعيد بن جبير من الذين يعملون في الجنة، وقال قوم من الملائكة الذين يصوغون حلي أهل الجنة، وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا للستار وعين الأعين، وإبليس كان منهم، الدليل عليه قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وهو قولهم الملائكة بنات الله، ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. قوله أبى ابتلع فلم يسجد واستكبر يتكبر عن السجود لآدم، وكان صار من الكافرين، وقال أكثر المفسرين وكان في سابق علم الله من الكافرين الذين وجبت له الشقاوة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي، قال أخبرنا ابن الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي، قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا جرير وواقع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قوله تعالى وقل يا آدم. ثم فسر المصنف رحمه الله قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقال سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض أي من وجه الأرض من هذا التراب الذي على الأرض، وقيل هذا القول الثاني لأنه كان آدم اللون وأي فيه أذمة أي سمرة. ثم ذكر تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وذكر في خلاف السلف، وظاهر الآية أنه علمه الأسماء كلها كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه علمها أسماء كل شيء، قال ابن عباس كل شيء حتى القصعة والقصيرة، هذا هو الظاهر. ثم قال في قوله تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي فإنك أجل من أن نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال والحكيم له معنيان، أحدهما الحاكم وهو القاضي العدل، والثاني المحكم للأمر كي لا يتطرق إليه الفساد. ثم بين أصل الحكمة في اللغة، قال هي المنع، فهي تمنع صاحبها من الباطل، ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من الاعوجاج، فإذا كانت هذه الحكمة في الدابة أو في الفرس فإنها تسير بطريق مستقيم. ثم بين معنى قوله تعالى قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، قال الحسن أي ما قولهم أتجعل فيها ما يفسد فيها وما تكتمون، وهو قولهم لن يخلق الله خلقا أكرم عليه منا. ثم ذكر نقل عن ابن عباس قال أن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف إلى آخر هذه الجملة، هذا الأثر لا يصح مرفوعا، وإنما جاء موقوفا على ابن عباس وابن مسعود كما في الطبري. قال ابن كثير في تفسيره هذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي، ويقع فيه إسرائيليات كثيرة، فلعل بعضها مدرج من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فكل هذه التفاصيل من الإسرائيليات. ثم قال في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، قرأ أبو جعفر للملائكة، للإتباع ضم التاء لمناسبة ضم الجيم، قال بضم التاء على جوار ألف اسجدوا، أما في حال الوصل فتسقط هذه الألف. وكذا قرأ: قل ربي احكم بالحق، قال رب احكم بالحق، أو قل رب احكم، فضم الباء في ربي رب وهما قال وضعفه النحاة جدا ونسبوه إلى الغلط، ولا عبرة بتضعيف النحاة إذا صحت القراءة. فهذه القراءة من القراءات العشر، وهي قراءة أبو جعفر من القراء الثلاثة المكملين العشرة، وإذا صحت القراءة فإنه لا عبرة ب ما قعده النحاة، فالقرآن لا يحاكم إلى قواعد النحاة، وإنما القواعد تحاكم إلى القرآن. وإذا خالف المشهور يسمى شاذا في عرف النحاة لمخالفته المشهور، أما أن يرد فلا يجوز هذا، لأن هذه القراءات قد أجمعت الأمة على قبولها. ثم قال: واختلفوا في هذا الخطاب مع الملائكة، فقال بعضهم مع الذين كانوا سكان الأرض، والأصح أنه مع جميع الملائكة، هذا ترجيح المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله قال فسجد الملائكة كلهم مجموعين، بين أن هذا الأصح أن السجود كان لآدم على الحقيقة، لكنه ليس بسجود عبادة. نقل الإجماع القرطبي والرازي أن هذا السجود ليس بسجود عبادة، وإنما هو سجود تحية، وكان هذا مسموحا به في شرعهم، ثم نسخ في شرعنا هذا الأمر. فهذا السجود بإجماع العلماء أنه ليس بسجود عبادة، وإنما هو سجود تحية. قال في قوله تعالى: فسجدوا يعني الملائكة إلا إبليس، قال وكان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث، إلى آخر هذه الجملة. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة ومن الجنة، وأنه كان يدبر أمر السماء، وأنه كان اسمه عزازيل، كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها. هذه التفاصيل كلها من الإسرائيليات ولا معول عليها. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وذلك أن آدم لم يكن له في الجنة من يجانسه، فنام نومة فخلق الله زوجته حواء من قصيراء من شقه الأيسر، وسميت حواء لأنها خلقت من حي، خلق الله عز وجل من غير أن أحس به آدم، ولا وجد له ألما، ولو وجد ألما لما عطف رجل على امرأة قط. فلما هب من نومه رآها جالسة عند رأسك أحسن ما في خلق الله، فقال لها: من أنت؟ قالت: زوجتك، خلقني الله لك تسكن إلي وأسكن إليك، وكلا منها رغدا واسعا كثيرا حيث شئتما كيف شئتما ومتى شئتما وأين شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة يعني للأكل. وقال بعض العلماء: وقع النهي على جنس من الشجر، وقال آخرون على شجرة مخصوصة، واختلفوا في تلك الشجرة. قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومقاتل: هي السنبلة، وقال ابن مسعود: هي شجرة التين، وقال قتادة: شجرة العلم وفيها من كل شيء، وقال علي رضي الله عنه: شجرة الكافور، فتكون فتصير من الظالمين أي الضارين بأنفسكما بالمعصية، وأصل الظلم وضع شيء في غير موضعه، فأزلهما استزل الشيطان آدم وحواء إدعاهما إلى الزلة، وقرأ حمزة فأزالهما إنحاهما الشيطان فيعال من شطان أي بعدا، سمي به لبعد عن الخير وعن الرحمة،

هذه كل ما ورد في تعيينها ومن الإسرائيليات، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها، ولا فائدة من تعيين نوع هذه الشجرة. والعبرة بالقصة أنه حصلت المخالفة من أبينا آدم وأمنا حواء فأكل من هذه الشجرة، وأي نوع من الشجرة هذا لا فائدة منه. قال في قوله تعالى فأزلهما، قال قرأ حمزة فأزالهما أي نحاهما الشيطان، قال من شطنا أي بعد لأنه بعيد عن الخير. ثم ذكر هذه القصة، قالوا ذلك أن إبليس أراد أن يدخل ليوسوس إلى آدم وحواء فمنعته الخزنة فأتى الحية وكانت صديقة له، إلى آخر ما ذكر هذه التفاصيل من الإسرائيليات، ولا فائدة من ذكرها، والأولى الإعراض عنها. قبل ذلك بين المصنف قال فتكون من الظالمين، قال وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا تعريف جامع للظلم. والمصنف رحمه الله كما تعلمون توفي في القرن السادس، وهذا التعريف ينقل عن بعض العلماء وينسب إلى من تأخر عن المصنف، فنسبته إلى المصنف أولى رحمه الله. ثم ذكر قال وكان سعيد بن المسيب يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، لكن حواء سقته الخمر حتى إذا سكر قادته إليها فأكل. وهذا قول ضعيف، وعده بعض العلماء من بدع التفسير، ولا يحسن إيراد مثل هذا القول. ثم قال بعد ذلك قال إبراهيم بن أدهم أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا، وهذا يبين شؤم المعصية، فهذه الأكلة أورثت بني آدم حزنا طويلا وكدا وخروجا من الجنة، وهذا يبين لنا شؤم المعاصي. ثم قال سعيد بن جبير قال ابن عباس إن آدم لما أكل من الشجرة تنهي عنها قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي زينته لي حواء، قال فإني عاقبتها ألا تحمل إلا كرها أو كرها قراءتان، ولا تضع إلا كرها، إلى آخر هذا الأثر، هذا الأثر من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع بلغة ومستمتع إلى حين إلى انقضاء آجالكم، فتلقى تلقى، والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم، وقيل هو التعلم، آدم من ربه كلمات. قراءة العامة آدم برفع الميم وكلمات بخفض التاء، قرأ ابن كثير آدم بالنصب كلمات برفع التاء، يعني جاءت الكلمات آدم من ربه وكانت سبب توبته. واختلفوا في تلك الكلمات، قال سعيد بن جبير ومجاهد والحسن هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظي هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، هي قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. وقال عبيد بن عمير هي أن آدم قال يا ربي أرأيت ما أتيت شيئا ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيء قدرته علي قبل تخلقني؟ قال الله تعالى بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك، قال يا ربي فكما قدرته قبل أن تخلقني فاغفر لي. وقيل يا ثلاثة أشياء الحياء والدعاء والبكاء، قال ابن عباس بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم الجنة 200 سنة ولم يأكلا ولم يشرب 40 يوما ولم يقرب آدم حواء ولم يقرب آدم حواء 100 سنة. وروى المسعودي عن يونس بن خباب وعلقمة بن مرتد قالوا لو وأن دموع جميع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر حيث أصاب الخطيئة، ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر حيث أخرجه الله من الجنة. قال شعر بن حوشم بلغني أن آدم لما هبط إلى الأرض مكث 300 سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى. قوله فتاب لي فتجاوز عنه إنه هو التواب يقبل توبة عباده الرحيم بخلقه. وقوله تعالى قلنا اهبط منها جميعا يعني هؤلاء الأربعة. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والهبوط الآخر من السماء الدنيا إلى الأرض. فإما يأتينكم أي فياتكم يا ذرية آدم مني هدى رشد وبيان شريعة. وقيل كتاب ورسول فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ يعقوب فلا خوف بالفتح في كل القرآن والآخرون بالضم والتنوين. فلا خوف عليهم فيما يستقبلونهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا. وقيل لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة. والذين كفروا يعني جحدوا وكذبوا بآياتنا بالقرآن أولئك أصحاب النار يوم القيامة هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. قوله تعالى يا بني إسرائيل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر، قال موضع قرار ومتاع إلى حين، قال فتلقى آدم، قال والتلقي هو قبول عن فطنة وفهم. هذا حد أو بيان لمعنى التلقي، قال هو قبول عن فطنة وفهم. وقيل هو التعلم، آدم من ربه كلمات، هكذا قراءة جمهور القراء، آدم من ربه كلمات برفع آدم فاعل ونصب كلمات مفعول. ابن كثير رحمه الله قرأ بعكس هذه القراءة، آدم من ربه كلمات، بحيث يكون آدم هو المفعول والكلمات هي الفاعل، وهما قراءتان متواترتان. ثم بين معنى ذكر الخلاف في هذه الكلمات على ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إلى آخر الآية. القول الثاني أن هذه الكلمات التي تلقاها آدم، وهذا القول الأول هو قول سعيد بن جبير ومجاهد والحسن وغيرهم. القول الثاني وهو قول مجاهد، القول الثاني عن مجاهد ومحمد بن كعب، أن هذه الكلمات هي لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي عملت سوءا إلى آخر هذه الكلمات التي ذكرها المفسر. والقول الثالث قال وقيل هي ثلاثة أشياء، الحياء والدعاء والبكاء، ولعل الراجح هو القول الأول. قال أبو جعفر الطبري والذي يدل عليه كتاب الله أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه معترفا بذنبه، وهي قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله، ولكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها، فيجوز لنا إضافته إلى آدم وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه. انتهى كلامه رحمه الله. فابن جرير رحمه الله في غالب تفسيره يرجح بالقرآن، يرجح إذا اختلفت الأقوال يرجح ما جاء بيانه في القرآن، وهذا القول هو رجح القول. ولماذا؟ لأنها هذا هو الذي حكاه الله عن آدم، وأنه قاله معترفا بذنبه ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخر الآية، فيكون هو الأولى وهو الأقرب. ثم قال عبارة ناسعة وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، قال وليس ما قاله من خالف قولنا، يعني هذا القول، الأقوال الأخرى ذكر منها البغوي قولين، قال من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله، يقول هذا القول لا نرده محتمل لكنه قول لا شاهد عليه من حجة يجب التسليم لها. هذا الأقوال أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك ربي وعلمت سوءا وضع، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، فلذلك لا لم يقل به ابن جرير، لكنه يقول انه محتمل، قد يكون انه مما تلقاه من ربه عند انابته اليه، وان لم يرد في القران، قد يكون اوحاه الله اليه لكن لم يبين لنا في القران، لكن القول الاقرب هو ما جاء بيانه في القران، وهذا من تفسير القران بالقران الذي يدخله الاجتهاد. فان تفسير القران بالقران على نوعين، النوع الاول تفسير القران بالقران وهو تفسير قطعي، قوله تعالى السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، هذا لا مجال فيه للاجتهاد. القسم الثاني تفسير القرآن بالقرآن، وهو مما اجتهد فيه العلماء وجعلوا هذه الآية مفسرة لهذه الآية، وهذا يدخله الاجتهاد، وقد يكون المفسر يصيب فيه وقد يخطئ فيه. وقوله في القول الثالث، وروى المسعودي عن يونس بن خباب قالوا لو أن دموع جميع أهل الأرض، إلى آخر هذه الجملة، هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، ومعنى إسرائيل عبد الله، وإيل هو الله تعالى، وقيل صفوة الله، وقال أبو جعفر إسرائيل بغير همز، اذكروا احفظوا، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر وذكر بلفظ الذكر، لأن في الشكر ذكرا وفي الكفران نسيانا. قال الحسن ذكر النعمة شكرها، نعمتي أي نعمي لفظها واحد ومعناها جمع، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، التي أنعمت عليكم وعلى أجدادكم وأسلافكم، قال قتالة هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل من فلق البحر وإن جائهم من فرعون بإغراق وتضليل الغمام عليهم في التيه وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى. وقال غيره يا جميع النعم التي لله عز وجل على عباده، وأوفوا بعهدي أي بامتثال أمري أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. قال قتادة ومجاهد أراد بهذا العهد ما ذكر في سورة المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا من هم 12 نقيبا، إلى أن قال لو كفرن عنكم سيئاتكم، فهذا قوله أوفي بعهدكم. وقال الحسن وقوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، فهو شريعة التوراة. وقال مقاطع هو قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقال الكلبي وعهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى إني باعث من بني إسماعيل نبيا أميا، فمن اتبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنين، وهو قوله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وإياي فارهبون، فخافوني في نقض العهد. وأثبت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل فارهبوني فاتقوني واخشوني، والآخرون يحذفونها على الخط، وآمنوا بما أنزلت يعني القرآن مصدقا ما معكم أي موافقا لما معكم يعني التوراة بالتوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه من علماء اليهود ورؤسائهم، ولا تكونوا أول كافر به أي بالقرآن، يريد من أهل الكتاب، لأن قريشا كفرت قبل اليهود بمكة، معناه ولا تكونوا أول من كفر بالقرآن فيتابعكم اليهود على ذلك فتبوا بآثامكم وآثامهم، ولا ولا تستبدلوا بآياتي ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مآكل يصيبون من سفالتهم وجهالهم، يأخذون منهم كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا إنهم بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوا أن تفوتهم تلك المآكل، فغيروا نعته وكتموا اسمه فاختاروا الدنيا على الآخرة، وإياي فاتقون، فاخشوني، ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلطوا، يقال لبس الثوب يلبس لبسا، لبس عليه الأمر يلبس لبسا أي خلط، يقول لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم، من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والأكثرون على أنه أراد لا تلبس الإسلام باليهودية والنصرانية. وقال مقاتل: إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال: ولا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل، يعني بما تكتمون، فالحق بيانهم والباطل وكتمانهم، وتكتموا الحق إلى تكتموا يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل، وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة، الزكاة أموالكم مفروضة، والزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكثر، وقيل من تزكى أي تطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة، لأن فيها تطهيرا وتنمية للمال. واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، فكأنه قال: صلوا صلاة ذات ركوع، قيل إعادته بعد قوله: وأقيموا الصلاة، لهذا أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، فالأول مطلق في حق الكل وهذا في حق أقوام مخصوصين. وقيل: هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، كأنه قال لهم: صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان. أتأمرون الناس بالبر؟ ثم ذكر المفسر رحمه الله قوله تعالى، تفسير قوله تعالى: يا بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، أي يا أولاد يعقوب. قال: ومعنى إسرائيل عبد الله، وإيل هو الله. قال: وقرب جعفر بغير همز إسرائيل، والذي قرأه في القراءة العشر بتسهيل الهمز إسرائيل. اذكروا نعمتي احفظوا، والذكر قال يكون بالقلب ويكون باللسان، وقيل أراد به الشكر. ثم بين الخلاف في هذه النعمة: نعمتي التي أنعمت عليكم، أي على أجدادكم. قال قتادة: هي النعم التي خصت بها بني إسرائيل، هذا القول الأول، وهي فلق البحر وإنجائهم من فرعون وتضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة إلى آخر هذه النعم. وقال غيره: جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم. والقول الثاني هو الأشمل، فيشمل هذه النعم وغيرها، وما خص من هذه النعم فهو أولى بالذكر. قال: وأوفوا بعهدي، ذكر قولين في معنى العهد، قال: بامتثال أمري. ثم قال: وقال الكلبي: عهد عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى: إني باعث من بني إسماعيل نبيا، فمن تبعه وصدقه بالنور الذي يأتي به غفرت له وأدخلته الجنة. وهذا القول هو القول الأول أشمل منه، فامتثال الأمر يدخل فيه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين القولين في بيان معنى العهد. فمن امتثال الأمر الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وهو قول تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين القولين. وإياي فارهبون، قال: فخافوني. ثم ذكر قراءة يعقوب، قال: أثبت الياءات المحذوفة، فهو في الكلمات التي فيها ياءات يثبتها: فارهبوني، فاتقوني، اخشوني، إلى آخر الكلمات التي فيها ياء، فإنه يثبت هذه الياء وصلا ووقفا. قالوا الآخرون يحذفونها على الخط، يعني خط المصحف العثماني الإمام. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا أول، قالوا: أمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، أي بالقرآن. قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي عرضا يسيرا من الدنيا. ثم بين سبب هذا، أن رؤساء اليهود وعلمائهم كانوا يأخذون أموال يصيبونها من السفلة، فخشوا أنهم إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم تلك الأموال، فلم يؤمنوا. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل. أنزلت عليك، قال: ولا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد

إلا على الخاشعين، يعني المؤمنين. وقال الحسن الخائفين وقيل المطيعين. وقال مقاتل بن حيان المتواضعين، وأصل الخشوع السكون. وقال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن. الخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى. الذين يظنون يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى أن يصدق بالبعث، وجعل رجوعا بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه. والظن من الأضداد يكون شكا ويقينا وأملا، كالرجاء يكون خوفا وأملا وأمنا. أنهم ملاقوا معاين ربهم في الآخرة وهو رؤية الله تعالى. وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه، وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر أي بالطاعة، وبين سبب نزول هذه الآية. قال نزلت في علماء اليهود، وذلك أن رجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أثبت على دينه فإن أمره حق وصدق. القول الثاني أن هذه الآية خطاب لأحبارهم أي علمائهم، حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون معنى الآية وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم فلا تتبعون، وأنتم تتلون الكتاب تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته. ثم بين معنى العقل، قال والعقل مأخوذ من عقار الدابة وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود، هذا العقل. فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود، فكما عقال الدابة كما أن عقال الدابة يمنعها من الشرود، فكذلك عقل المؤمن يمنعه من الكفر والجحود. ثم ذكر المصنف حديثين للتحذير من أمر الناس بالبر وتركه، ثم ذكر تفسير قوله تعالى واستعينوا أي على ما يستقبلكم من أنواع البلاء بالصبر والصلاة. أراد حبس النفس عن المعاصي، وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض. هذا على القول الأول في معنى أن الواو للعطف أي استعينوا بالصبر والصلاة. قال وقيل الواو بمعنى على، هذا القول الثاني في معنى الواو أي استعينوا بالصبر على الصلاة، كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال وإنها، ولم يقل وإنهما أي الصبر والصلاة، ردا للكناية على واحد منهما، والآية تشمل الكل كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، مع أن كل واحد منها آتت الأكل، فتكون الآية آتت أكلهما لكنه قال آتت أكلها. وكما قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، والمراد أي الذهب والفضة، ولو ذكر الاثنين لقيل ولا ينفقونهما، فهذا من أسلوب الكناية الوارد في القرآن. قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ذكر أربعة أقوال في معنى الخاشعين: المؤمنين، الخائفين، المطيعين، المتواضعين، وكل هذه الأقوال لا تعارض بينها. ثم بين أصل الخشوع، قال وأصل الخشوع السكون، كما قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فالخاشع ساكن إلى طاعة الله. ومن ذلك يكون الخشوع في الصلاة والسكون فيها، فيكون المصلي ساكن خاشع لله ولا يكثر الحركة والالتفات وغير ذلك مما ينافي صفة الخشوع. ثم بين معنى الظن الذين يظنون، قال يستيقنون، لأن الظن من الأضداد، وسبق معنا في كتاب الأشباه والنظائر أن ابن الجوزي ذكر له أظن خمسة أقوال، خمسة معاني جاء عليها الظن، فقد يأتي بمعنى اليقين وقد يأتي بمعنى الشك، قد يأتي بغير ذلك. قال أنهم ملاقوا ربهم في الآخرة وهي رؤية الله تعالى، وقيل المراد من اللقاء الصيرورة وأنهم إليه راجعون، أي هم صائرون وملاقون لربهم، لكن لا بد من إثبات رؤية الله في الآخرة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة في المجلس في المجلسين السابقين. السؤال الأول يقول السائل: هل ممكن أن ندل على كتب فيها الأمثال، بيان شرح الأمثال القرآن؟ نعم، هذا موضوع مهم جدا، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بأمثال القرآن. وكما تعلمون كما سبق معنا في عدة تفاسير أنه جاء عن جماعة من السلف أنهم إذا أحدهم إذا لم يفهم المثل بكى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا يعلم المثل إلا من وفقه الله، لكن الجاهل فيفوته هذا المثل. والكتب المؤلفة في أمثال القرآن كثيرة، منها أمثال القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ابن القيم رحمه الله. وأصل هذا الكتاب جزء من كتاب إعلام الموقعين، ثم نشر هذا الكتاب مستقلا أمثال القرآن. ومن الكتب المؤلفة في أمثال القرآن الأمثال في القرآن للدكتور محمد جابر فياض، وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير، طبع في عام 1414، وهو من الكتب النافعة في هذا الباب. ومن الكتب كذلك الأمثال في القرآن أنواعها موضوعاتها أسلوبها للدكتور حمد بن عبد الله المنصور، وهو من الكتب السهلة النافعة في هذا الباب. ومن الكتب كذلك أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع لعبد الرحمن بن حسن حنبك الميداني. ومن الكتب كذلك الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع، طبع في 3 مجلدات، وهو خصه في الأمثال التي جاءت الإيمان بالله فقط. هذه الكتب يعتني بها بدءا من كتب ابن القيم رحمه الله، وهناك غيرها من الكتب المؤلفة في الأمثال. السؤال الثاني يقول: هل من يكتفي بهذا التفسير من غير متخصصين ويدرسه مرة بعد مرة يكون ويملي عليه الأمالي والنكد يكفيه؟ نعم، هذا التفسير يكفي غير المتخصص ويكفي المتخصص، لأنه تفسير حقيقة أنا نظرت فيه وكالتلخيص للتفاسير النافعة كتفسير ابن كثير وابن جرير، وهذا كالتلخيص لها مع ذكر أقوال السلف مع ذكر الآثار، فهو تفسير نافع لو اكتفى به المتخصص كفاه، لكن التدرج في دراسة كتب التفسير أولى. فكما سبق في غير مناسبة ذكر أن يبدأ بمشتركات القرآن، يدرس فيها المنظومة اللي في 60 بيت، يبدأ بكلمات القرآن غريب القرآن، ثم يبدأ بتفسير موجز كتفسير الوجيز أو تفسير الجلالين، ثم يتوسع تفسير ابن سعدي، تفسير النسفي، وهكذا حتى تفسير البغوي، ثم تفسير ابن كثير، ثم القرطبي. هذا تدرج جيد، لكن لو أن طالب اكتفى بهذا التفسير وفهم هذا التفسير واستوعب ما فيه، وكذلك تنبه إلى ما فيه من ملحوظات وإسرائيليات وغير ذلك، فهو تفسير نافع. يقول السائل: هل هناك مقارنة بين تفسير البغوي وابن كثير؟ لأنني قرأت ابن كثير يعني كثيرا، وهذا أوضح منه. هذا التفسير هو أخطر من تفسير ابن كثير، وغالب الأقوال التي المذكورة في تفسير ابن كثير ذكرها البغوي، لكنه لخصها منسوبة إلى من قال بها من السلف على سبيل الإيجاز. أما ابن كثير رحمه الله فيستطرد ويورد الأسانيد. ولكي يتضح لكم هذا الفرق، خذ آية من تفسير البغوي، خذ قوله تعالى الذي مرت معنا اليوم، فتلقى آدم من ربه كلمات. انظر كيف فسرها البغوي وكيف فسرها من قبل. هناك تشابه كبير جدا في التفسير، لكن البغوي فسرها في نصف صفحة تقريبا، بينما ابن كثير استطرد القول الأول ثم أورد الآثار، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، القول الثاني القول الثالث، ثم أورد ثم قول ابن جرير ثم رجح، فهو أوسع. هذه في مسألة معينة، لكن ابن كثير في غالب المسائل يستطرد بإيراد أسانيد، حتى قال بعض العلماء إنه أفرغ المسند في تفسيره، ولذلك بعض الأحاديث تخرج، يقول أخرجه الإمام أحمد في مسنده كما في تفسير ابن كثير، هي مفقودة من المسند لكن أوردها ابن كثير في تفسيره. ومن المواضع التي أطال فيها ابن كثير في بداية سورة الإسراء، ذكر نصف مجلد على بعض الطبعات، وفي بعض الطبعات مجلد كامل فقط أسانيد ليثبت الإسراء والمعراج. هو تفسير نافع عظيم، لكنه أطال في الأسانيد جدا. أما البغوي رحمه الله فهو من ألخص هذه التفاسير وأنفعها. السؤال الذي يليه، تقول السائلة: هل من توضيح لقولي للفرق بين عقيدة أهل السنة والمعتزلة في الختم، في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم؟ هذا السؤال مهم. البغوي رحمه الله قال في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علمه الأزلي بهم، قال هذا قول أهل السنة. وقالت المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. السائلة تسأل تقول: ما الفرق بين أهل السنة يقولون ختم الله على قلوبهم، أي حكم على قلوبهم بالكفر، والمعتزلة يقولون جعل عليها علامة تعرفهم الملائكة بها؟ هذا القول مبني على قول المعتزلة بالأصلح، فهم يقولون هذا على مذهبهم في وجوب فعل الأصلح على الله، فيقولون أن الختم على القلوب ومنعها من وصول الحق إليها قبيح في حق الله يتعالى الله عنه، فهم يرون أن الله ما أضل الكافر ولا هدى المؤمن، وإنما المؤمن هو الذي هدى نفسه والكافر هو الذي أضل نفسه، ويؤولون قول تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأن معنى يهدي يسميه مهتديا، إلى آخر هذا المذهب الفاسد. ولذلك رد عليهم العلماء، ومنهم ابن جرير رحمه الله وغيرهم من العلماء. لذلك هم يقولون معنى وجعل على قلوبهم، ختم على قلوبهم، قال جعل عليها علامة تعرفها الملائكة، ولم يختم على القلوب، لأنهم يقولون يجب على الله أن يفعل الأصلح، تعالى عن ذلك. هذا معنى هذا المذهب الفاسد. لذلك أيها الإخوة، افتحوا على هذه الآية من سورة البقرة، هي في الآية السابعة، علقوا على قول المصنف في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. قال: وحقيقة الختم في المجلد، في الطبعة التي من 4 مجلدات، الصفحة 18، قال: حقيقة الختم الاستيثاق من الشيء كي لا يدخله ما خرج منه ولا يخرج منه عنه ما فيه، ومنه الختم على الباب. قال أهل السنة: أي حكم على قلوبهم بالكفر لما سبق من علم الأزل في مقالة المعتزلة: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بها. علقوا عليها: هذا مبني على قول المعتزلة في وجوب فعل الأصلح على الله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عندهم، وهذا مذهب رديء معارض للقرآن. قال الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم السؤال الخامس، يقول السائل: هل توجد إجازة، وهل هذا الكتاب يقرأ بالإسناد المتصل؟ نعم توجد إجازة، لكن أنا أتمنى أن الإخوة ما يجعلون الإجازة هي هدفهم، وإنما تعلم كتاب الله وفهم المعاني. السؤال الثالث يقول: يريد طريقة صحيحة في تعليم الأولاد القرآن والآداب والفقه. يعني هذا السؤال يطول، لكن مختصر ذلك تبدأ معهم بما يحتاجون إليه من القرآن، سورة الفاتحة، المعوذات، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، فتعلمهم ما يحتاجون إليه من القرآن، ثم تبدأ معهم بصغار السور من الناس فما بعدها حتى يختم القرآن. وأما بالأداء الفقه فكيفية الوضوء، كيفية الصلاة، إلى آخر ما يحتاجون إليه من الآداب، وكذا من الفقه، وكذا في الآداب، آداب السلام، آداب الدخول، آداب الخروج، آداب لبس اللباس، إلى غير ذلك. يبدأ معهم شيئا فشيئا، والعلماء قد تكلموا عن خطط ذلك وكيف يبدأ به طالب العلم بالتدريج. السؤال السابع يقول: طالبة علم كيف أحقق ذلك وما يترتب؟ تقول إنها متشتتة في التحصيل، كيف تعالج هذا التشتت؟ تعالج هذا التشتت بسلوك جادة أهل العلم، والقيام بما يجب، والبدء بالعلوم شيئا فشيئا. وهذا سؤال يطول، فتبدأ بما تحتاج إليه من العقيدة، وتبدأ بالتدرج وبالتفسير وفي الفقه، وتبدأ بإجمال العلوم. وهناك برامج نافعة معروفة تبدأ فيها. ومع ذلك لا بد لطالب العلم وطالبة العلم من متابع له، إن تيسر عالم أو شيخ يتابعه فهذا هو الأكمل، إن لم يتيسر له عالم أو شيخ يتابعه فليتابعه زميله على أقل تقدير، فيضع خطة ويتابعه في ذلك زميل له، ويعرض إشكالاته وأسئلته على أهل العلم، بهذا يحصل العلم. أما أن يسير في العلم بنفسه فهذا يصعب عليه العلم. السؤال الثامن قبل الأخير يقول: أين أجد إجابة الأسئلة؟ تجدها في نهاية كل درس إن شاء الله، يجاب عنها مباشرة كهذا الدرس. السؤال الأخير يقول: ذكر البغوي في المقدمة حديث لكل حد مقلع، ويقال إلى آخر ما، السؤال طويل. أولا سبق يسأل عن معنى المطلع، ما معناه هذا الحديث؟ سبق بيان أنه ضعيف، وفسره أهل العلم منهم الطبري وغيره، قالوا الظاهر هو تلاوة القرآن، قال ظاهره تلاوته، وبطنه ما بطن من تأويله. ثم قوله ولكل حد حرف، جاء في تفسير الحد قولان لأهل العلم، أن لكل حرف منتهى فيما أراده الله من معناه، والمعنى الثاني أن لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. وأما قوله ولكل حد مطلع، فهذا هو الذي سأل عنه السائل، أيضا فيه قولان لأهل العلم. الأول أن لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل إلى معرفته ويقف على المراد به، والثاني أن لكل ما يستحقه من الثواب والعقاب مطلع يطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الأسئلة، ونستكمل إن شاء الله القراءة في الكتاب غدا. وأوصي الإخوة في ختام هذا المجلس بالجد والاجتهاد والمراجعة والمتابعة أولا بأول، فهذا التفسير مليء بالعلم، وإذا أتقن الطالب ما مر معنا من معاني كلمات، وما مر من أسباب نزول، وما مر من أقوال، وما الراجح فيها، وما مر من إسرائيليات، ويعلم هذه الإسرائيليات ويتجنبها، وستمر معه في تفاسير كثيرة، فهذا التفسير إذا أتقنه طالب العلم كان له مفتاحا للمصنفات الكبيرة. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.